نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح هذه الرسالة اللطيفة الموسومة برسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وغفر له. وقد سبق الحديث في المجلس الأول عن مبادئ أصول الفقه التي ينبغي لكل من أراد الدخول في هذا الفن وفي تعلم هذا العلم أن يدرك هذه المبادئ وأن يكون على بينة منها. ثم ختمنا المجلس بالمنهج العلمي الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في سائر الفنون وأصول الفقه خاصة. وفي هذا المجلس إن شاء الله تعالى نشرع في شرح هذه الرسالة اللطيفة. وقبل البدء في كلام المصنف رحمه الله فنعرف تعريفا يسيرا بالمؤلف وإن كانت ترجمته والحديث عنه مشتهر. فهذه الرسالة اللطيفة للعلامة الفقيه الأصولي علامة القصيم أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي ويقال السعدي. نشأ رحمه الله نشأة علمية وتربى على الرغبة الشديدة في الطلب، وكان رحمه الله على جانب كبير من العلم والتواضع ولين الجانب والأخلاق العالية والزهد. كان همه في حياته الاستفادة العلمية وحفظ الأوقات في ذلك. وقد حفظ رحمه الله القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم شرع في تحصيل سائر العلوم ولم يقتصر على فن واحد. عني رحمه الله عناية شديدة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وجلس للتدريس وهو في سن 23 من عمره رحمه الله. وقد رتب وقته بين العلم والتعليم، فكان رحمه الله يقرأ على العلماء ويجلس للتلاميذ، وقت آخر لمراجعة العلم والكتب والبحث فيها. وهذا يدل على عناية شديدة بالعلم والتعليم. وكان رحمه الله لا يكاد يفوته من أوقاته شيئاً إلا رتبه، وهذا أمر مهم جداً لطالب العلم. وحينما نقرأ مثل هذه السير لا شك أن هذا أيها الإخوة معاشر طلبة العلم له الأثر الكبير على طالب العلم في سيره وفي طلبه للعلم وفي تنقله من فن إلى فن أو من كتاب إلى كتاب أو من مرحلة في العلوم إلى مرحلة أخرى. لا بد من المحافظة على الوقت والترتيب، حتى إنه رحمه الله بلغ من العلم مبلغا عظيما حتى صار التدريس في بلده يرجع إليه، وألف المؤلفات الكثيرة النافعة في شتى الفنون. وليس المقام هنا مقام بسط لترجمة هذا العالم الجليل ولا بيان لجميع مؤلفاته، لكن لا بأس أن نشير إلى الأشهر من مؤلفاته رحمه الله. من مؤلفاته، بل من أعظم مؤلفاته، كتاب التفسير، واسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وله أيضا من المؤلفات المتعلقة بالقرآن وعلوم القرآن القواعد الحسان لتفسير القرآن، وله أيضا كتاب آخر كأنه خلاصة للتفسير، وهو تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وله كتاب اسمه الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين، وله كتاب توضيح الكافية الشافية، وكذلك أيضا القول السديد في مقاصد التوحيد، وأيضا له في أصول الفقه، وأيضا يدخل في القواعد والمقاصد القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وله منظومة في القواعد الفقهية، وأيضا له إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، وله الخطب المنبرية، وله الفتاوى السعدية، وله كذلك الدرة المختصرة في محاسن الإسلام، وله كتاب قيم في شرح 99 حديثا أسماه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، وله كتاب وهو من آخر ما ألف رحمه الله، ألفه وهو على فراش المرض الذي مات فيه، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. ومن عجيب ما يذكر أو لطيف ما يذكر في هذه الرسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة، وهي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، هذا الكتاب أيها الأحبة إذا تأمله المسلم عموما فضلا عن طالب العلم يجد أنه يعني فيه بيان أسباب السعادة، فمباشرة ينقدح في ذهن القارئ لهذا الكتاب أو هذه الرسالة اليسيرة، ينقدح في ذهنه أن الشيخ رحمه الله ألفه في يعني أصح ما يكون، وهو في حال صحيح، وما يدري البعض أنه رحمه الله ألفه وهو في مرض الموت، بل إن الأطباء جاءوا إلى الشيخ رحمه الله ومنعوه من القراءة، قالوا إن القراءة تؤثر على المرض الذي أصابه في رأسه رحمه الله، ونهوه نهيا جازما عن مسألة القراءة. وكان رحمه الله، وهذا يذكره ابن الشيخ مباشرة لشيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر، والشيخ يحدثنا بهذا، يقول إنه كان إذا دخل عليه أبناؤه كان يخفي الأوراق والقلم تحت السرير وهو في مرض، وهو على فراش المرض والمرض الذي مات فيه رحمه الله، ثم إذا خرجوا أخرج الأوراق والقلم وأخذ يكتب، رحمة الله عليه. وهذا هذه اللطيفة أذكرها حتى تنشحذ الهمم لطلب العلم، ونحن ولله الحمد في عافية وصحة، وقد تيسر لنا ما لم يتيسر لأولئك العلماء في مثل هذا العصر ولله الحمد. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ثم إن من الرسائل والمؤلفات القيمة هذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، وعنوانها دليل أو مطابق لما احتوت عليه هذه الرسالة، فهي رسالة لطيفة مختصرة جمعت جل المسائل في هذا الفن أصول الفقه. وقد ألفها رحمه الله قبل وفاته بثلاث سنوات تقريبا، فهي من آخر مؤلفاته. وأقدم طبعة لهذه الرسالة طبعت على نفقة ابن الشيخ وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وصفت بكونها لطيفة، وصفت الرسالة بكونها لطيفة، ووصفت رسالة أخرى للشيخ أيضا بأنها لطيفة. فيا ترى ما هي هذه الرسالة الأخرى؟ هنا نعم، هناك رسالة وصفها بأنها لطيفة، رسالة لطيفة لكنها على متن من متون العقيدة، وهي رسالة لطيفة على متن الواسطية، سماها التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة، سماها التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة. ومراد الشيخ هنا باللطف يعني الاختصار وعدم التوسع، فهي رسالة مختصرة. أيضا وصفها بأنها جامعة لأنها حوت مهمات مباحث أصول الفقه. وعلى هذا فإن هذه الرسالة أيها الأحبة مما يحسن البدء بها لمن يريد علم الأصول. ويمكن أن نتصور مباحث هذه الرسالة وموضوعاتها قبل الدخول فيها على اختصارها. أولا نقول هذه الرسالة تناولت أقطاب العلم الخمسة التي تحتويها أمهات الكتب، وقد أشرنا إلى هذه الأقطاب وهذه الموضوعات الخمسة بالأمس، وهي الأحكام الشرعية والأدلة الإجمالية ودلالات الألفاظ والاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. فهذه الرسالة على اختصارها احتوت على هذه الموضوعات التي نستطيع أن نسميها أقطاب العلم الخمسة، فقد اشتملت على الأدلة والأحكام والدلالات والاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. وقد قسم رحمه الله هذه الرسالة إلى تسعة فصول أو عشرة فصول، كل فصل يحوي جملة من المسائل العلمية. واعتنى رحمه الله في رسالته بالتقسيم العلمي الموضوعي للمسائل، اعتنى أيضا بالتعريفات دون إغراق بالألفاظ. والمقصود لما نقول دون إغراق بالألفاظ يعني أن التعريف حينما يعني يبين مصطلح الأصول يبينه بعبارة يسيرة وعبارة سهلة، لم يتعمق في هذه التعريفات أو يغرق فيها، لكنه أتى بها بعبارة سهلة واضحة كما وصف به الرسالة بأنها سهلة الألفاظ واضحة المعاني. كان رحمه الله أيضا يعرض المسائل الأصولية بالقول الراجح ولا يتعرض للخلاف، يعني لم يتعرض للخلاف أصولي في هذه الرسالة إلا في إشارات قليلة، لما يقول على الصحيح أو الصحيح كذا، مع قلة الاستدلال لاختصار الرسالة وطبيعتها. أيضا مما اعتنى به المؤلف، وهذه الميزة العظيمة تجدها في هذه الرسالة وفي غير هذه الرسالة، في كتب الشيخ عموما هناك عناية تفيد طالب العلم، وهو أنه كان يعتني بربط المسائل والقواعد الأصولية بمقاصد الشريعة، يربط المسائل والقواعد الأصولية بمقاصد الشريعة، خصوصا بناء الأحكام على المصالح والمفاسد. وهذه ميزة عند المؤلف في سائر مؤلفاته حتى في التفسير. وقد يسر الله عز وجل لجمع القواعد الأصولية التي وردت في جميع أو جميع القواعد الأصولية التي وردت في تفسير الشيخ رحمه الله، ويعني جمعت هذه القواعد ودرست والتطبيقات التي عليها. ثم إنه جاء بعد سنوات أحد طلابنا في كلية الشريعة في مرحلة الدكتوراه وسأل عن تفسير الشيخ السعدي، وأشرت عليه أن يأخذ المقاصد وجمعها، والطالب من الطلاب المتميزين جدا، ويسر الله لهذا الأخ الباحث وفقه الله جمع مسائل أو المسائل التي تعرض فيها ابن سعدي رحمه الله للمقاصد وجمعت في رسالة أخرى، ولله الحمد والمنة. أيضا مما يذكره رحمه الله أنه يذكر جملة من القواعد المقاصدية والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية التي يحتاجها طالب العلم في البناء العلمي التأصيلي، كل هذا تجده في هذه الرسالة، كل هذا تجده في هذه الرسالة، مع أنها رسالة ماذا؟ مختصرة، رسالة مختصرة. ولا شك أن العناية ب يعني هذه القواعد في البناء العلمي يفيد الطالب في بناء ملكة الاستدلال عند طالب العلم. ولذلك تجد الإنسان الذي يفتي الناس إذا كان عالما بأصول الفقه وعالما بمقاصد الشريعة وبقواعد الفقه، فإنك تجد عنده تميز في قضية الاستدلال، يعني يأتي بالحكم ثم يستدل على هذا الحكم، ثم يذكر بعض القواعد الفقهية أو الأصولية. وهذا يعني كان ظاهرا جدا في أحد العلماء المعاصرين، وهو الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله، يعني الذي يستمع إلى فتاوى الشيخ يجد أن الأصول والمقاصد كأنها تجري في دمه رحمه الله. ومن المعاصرين أيضا معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، تجد أنه يعني له عناية بهذا، وهو متخصص في أصول الفقه ومقاصد الشريعة، وله يعني رسائل في ذلك. فأيضا هذا يعني الشيخ اعتنى، وهذا مما يميز أيضا فتاوى الشيخ وفقه الله وحفظه. فهذه الرسالة رسالة قيمة، رسالة على اختصارها احتوت على يعني أمهات المسائل، ويمكن أن يقال في خاتمة الكلام على هذه الرسالة قبل البدء في التعليق على كلام المصنف رحمه الله أنها رسالة كما وصف رحمه الله لطيفة جامعة، وهي من أجود المتون التي تقرب هذا الفن فن الأصول، بل هي من أصغر المتون، بل هي من أصغر المتون، فهي لا تتجاوز 11 صفحة في المطبوع، وفي المخطوط أقل من ذلك. وأيضا كون الرسالة من آخر ما ألفه الشيخ هذا يميز الرسالة أكثر. ما السبب؟ لأنه دائما مؤلفات العالم المتأخرة يكون فيها كما يقال آخر مكنوناته وترجيحاته وقوته الاجتهادية، ولهذا عندما تجد عند بعض أهل العلم مثلا عند بعض أهل العلم قولان أو رأيان في مسألة، فإنك تنظر إلى الرأي الأخير الذي استقر عليه من خلال الكتب التي كتبها أخيرا، وهذه من الفوائد المتعلقة بالترجيح. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لهذا العالم الجليل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي ولسائر علماء المسلمين، وأن ينفعنا بعلومهم أجمعين، إن ربي على كل شيء قدير. ولعلنا نبدأ بقراءة هذه الرسالة اللطيفة الجامعة النافعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادات والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. نعم، هنا بدأ رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن البسملة فيها بركة واستعانة بالله عز وجل على المراد. وثم أثنى على الله عز وجل وحمده بما هو أهله من الثناء والتعظيم والحمد له سبحانه وتعالى على ما له من الأسماء الحسنى بالغة الحسن، لأنها تضمنت صفات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهي كلها ثناء ومدح وتمجيد. والصفات الكاملة العليا وصفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: وعلى أحكامه، وذكر الأحكام الثلاثة القدرية والشرعية والجزائية، القدرية والشرعية والجزائية، أي نحمده جل وعلا على أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، فجميع المكونات الموجودات المخلوقات إنما وجدت بحكمه الكوني القدري، جميع الموجودات والمكونات المخلوقات إنما وجدت بحكمه الكوني القدري، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ويحمد سبحانه وتعالى على حكمه الشرعي، يعني لكل مشروع فهو جل وعلا يحمد أيضا على أحكامه الشرعية، وهي أوامره ونواهيه التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن حمد سبحانه وتعالى على أحكام قدرية وعلى الأحكام الشرعية، ويحمد سبحانه وتعالى على أحكامه الجزائية. والمقصود بالأحكام الجزائية كما أشار أيضا رحمه الله المقصود بالثواب للمحسنين والعقاب للمسيئين، هذا المقصود بالأحكام الجزائية، بالثواب للمحسنين والعقاب للمسيئين، فهذا حكم جزائي. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والأحكام. لا شريك له لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أحكامه جل وعلا. في الأسماء والصفات كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، وكما قال جل وعلا: هل تعلم له سميا، وكما قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. هذا بالنسبة للأسماء والصفات. الأحكام كما قال الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام، أي بين الحكم، حكم الشريعة. والحكم جمع حكمة، والحكمة هي التي من أجلها تشرع الأحكام. والحكم أيها الإخوة هي أوسع من العلل، وهذه مسألة دقيقة مهمة. الحكم أوسع من العلل، فالحكم تشتمل جميع المصالح التي من أجلها شرع الله عز وجل الأحكام، بما تتضمنه من جلب المصالح ودفع المفاسد. أما العلل فهي أخص، لأنها خاصة بالتي تؤثر في الأحكام وجودا وعدما. العلل خاصة بما يؤثر على الحكم وجودا وعدما، فالعلل إذن أخص من الحكم كما هو معلوم في باب القياس. وهذا باب مهم جدا، وتظهر أهميته حينما تنظر اليوم إلى واقع بعض الناس، وخاصة بعض المنتسبين إلى العلم، أو بعض من يفتي الناس، ربما تجد أن البعض يخلط بين العلة والحكمة، يخلط بين العلل والحكم، فينتج عن ذلك خطأ كبير في مسألة الفتوى. وحتى نبين المراد بهذا أضرب لكم مثالا حاضرا، يعني مثال حاضر دائما في الأذهان، وهو ما يتعلق بالعلة حينما يسافر المسافر فيقصر الصلاة، ويفطر في نهار رمضان، يسافر مسافة قصر. هنا في سفره أو في قصره للصلاة وفي أيضا فطره في رمضان وهو مسافر، ما العلة في ذلك؟ نعم، المشقة. طيب، سنقف عند هذا الجواب. المشقة نقول قد توجد في الغالب وقد لا توجد، يعني في الغالب أنها توجد لكنها قد لا توجد هذه المشقة. لكن هل تنضبط هذه المشقة؟ هل هي ظاهرة منضبطة؟ الجواب لا. والعلة من شروطها أن تكون إيش؟ ظاهرة منضبطة. ومعنى ظاهرة يعني ليست خفية، واضحة. ومعنى منضبطة أي لا تتغير بتغير الأحوال والأزمان. الآن بعضكم قال المشقة، وأعرف أن بعض من قال المشقة هو يريد فقط أن يختبر المعلومات. المشقة نقول هل هي ظاهرة منضبطة؟ الجواب لا. لما يعني يسافر أو كان الناس يسافرون مثلا من المدينة إلى مكة في القديم على الإبل وعلى الأقدام، ومعنا بعض المشايخ كبار السن يعني ربما يعرفون هذا ونحن نستفيد منهم، هناك في مشقة، أليس كذلك؟ طيب، اليوم الناس يمشون نفس المسافة في ساعتين تقريبا وعشر دقائق بالقطار وقد لا توجد مشقة، هل إذن هل انضبطت؟ لم تنضبط، فلا تصلح أن تكون علة، لكن نقول العلة هي السفر. متى ما وجد السفر رخص لنا بالقصر وبالفطر في نهار رمضان. فالسفر علة ظاهرة واضحة، وفي نفس الوقت هي أيضا منضبطة، يعني لا تتغير أو لا يؤثر فيها تغير الوقت. لكن لو قلنا المشقة لم انضبط لنا ذلك، بل نجد بعض الناس الذين هم مقيمون في نهار رمضان يعني تأتيهم مشقة شديدة، لو كانت المشقة هي العلة لقلنا يفطرون، مثل الخباز الآن في نهار رمضان الذي يجلس من الظهر إلى المغرب وهو أمام التنور وفي في في شدة الحرارة والظمأ، فهذه مشقة، لكن المشقة لا تنضبط. حينما لم يعني تضبط هذه المسألة، وأعني بذلك التفريق بين العلل والحكم، وقع بعض الناس في خلل عظيم في الفتوى، وأصدروا بعض الأحكام المخالفة للكتاب والسنة. ولا بد هنا من تأمل هذه المسألة، ولا بد لطالب العلم أن يتنبه لهذه المسألة الدقيقة. سمعنا فتاوى في الزمن المتأخر من أناس أجازوا مثلا، يعني قال بعضهم الموسيقى العلة فيها، قال العلة فيها الإطراب، قال العلة فيها الإطراب أو الطرب، وبنى على هذه العلة التي هي ليست علة منضبطة، بنى عليها أن سماع الموسيقى والعياذ بالله إذا لم يقصد منها الطرب أنها إيش؟ أنها لا إشكال فيها، فمثلا عندنا يعني ما يكون أحيانا في بعض الأماكن العامة، وهذا وإن كان ولله الحمد يعني قليل في مجتمعاتنا، لكن إذا خرجت في بعض المجتمعات تجد هذا يعني يكاد يكون في جميع الأماكن، حتى تدخل بعض المصاعد أو أي مكان تجد هذه الموسيقى الصاخبة في بعض البلدان، وهذا يعني رأيناه وسمعناه والله المستعان. فهنا يعني نقول مثل هذا أنه لم يقصد به الإطراب، فيجوز على قول هذا القائم أو هذا المفتي مثلا الذي يفتى الناس. وكذلك أيضا ما يكون مثلا في بعض المقاطع، فهذه يعني من العلل الغير صحيحة، فهي لا تنضبط، ومسائل أخرى أيضا. والسبب فيها أنهم خلطوا بين الحكم وبين العلل. فهنا المصنف رحمه الله يشير إلى الحكم والأحكام، أي أن أحكام الله عز وجل لم تجري أبدا على العبث. هذه إشارة لطيفة منه رحمه الله أن الأحكام لا يمكن أبدا أن تجري على العبث، إنما كل حكم شرعه الله عز وجل إنما لحكم عظيمة. قد يدرك المكلفون هذه الحكمة وقد لا يدركوها. ثم قال رحمه الله ووضح الحلال والحرام، يعني وضحه للأمة ليعبدوا الله على بصيرة، وأصل الأصول وفصلها. تأصيل الأصول ببيان ماذا؟ ببيان القواعد الكلية للشريعة، وتفصيلها ببيان الأحكام الفرعية. ببيان الأحكام الفرعية، تأصيل الأصول إذن ببيان القواعد الكلية وتفصيلها ببيان الأحكام الفرعية. قال حتى استتم هذا الدين واستقام، حتى استتم هذا الدين واستقام. وهذا إشارة لطيفة من المؤلف رحمه الله إلى أن استقامة هذا الدين إنما يكون باجتماع الفروع والأصول، أن استقامة الدين يكون باجتماع الفروع والأصول. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كملت الشريعة وتمت بأصولها وفروعها، كما قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ختم رحمه الله المقدمة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأتباعه. والصلاة من الله عز وجل الثناء، الثناء عليه بين الملائكة، ومن الملائكة الدعاء. ويمكن أن يقال أن الصلاة من الملائكة الثناء والدعاء، وكذلك من الآدميين الثناء والدعاء. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه وسنته إلى قيام الساعة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. والأتباع كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسار على شريعته وسنته ومنهاجه. لكن هنا المؤلف رحمه الله خص العلماء الأعلام، فهل يعني هذا أن العلماء الأعلام غير داخلين في الأتباع؟ الجواب لا، بل هم داخلون في الأتباع، لكن هذا تخصيص بعد تعميم لسبب، تخصيص بعد تعميم لسبب، وهو أولا التأكيد عليهم لفضلهم، التأكيد على العلماء الأعلام لفضلهم وعظيم قدرهم. هذا الأمر الأول. إذا نقول السبب في تخصيص العلماء الأعلام مع أنهم داخلون في الأتباع، السبب الأول أنه أراد أن يؤكد عليهم لفضل العلماء الأعلام وعظيم قدرهم. الأمر الثاني لشدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لما منحهم الله من العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. نعم. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها عند الشروع في المقصود بعد الفراغ من الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها أي مهما يكن من شيء بعد فإن الأمر كذا، أو إن الموضوع كذا، ثم يشرع في المقصود. قال: فهذه رسالة لطيفة. كما قلنا، معنى لطيفة هنا يعني مختصرة، وهذا اسم الكتاب أو الوصف الذي أخذ منه اسم الكتاب. سهلة الألفاظ واضحة المعاني، وهذا أيضا وصف لهذه الرسالة، وهذا من مزايا هذه الرسالة. قال: معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معان. هذا يعني يبين فيه المؤلف رحمه الله أهداف تأليف الرسالة. من أهداف تأليف الرسالة أنها ستعين كل طالب علم بذل واجتهد وحرص على تعلم الأحكام الشرعية. وعبر هنا بقوله متأمل معان إشارة إلى أولا أنه لا يدرك العلم إلا بالتأمل، فيحتاج طالب العلم وهو يراجع المسائل العلمية إلى أن يتأمل هذه المسائل ويتدبر هذه المسائل. ليس المقصود الحفظ فقط، وأيضا إشارة إلى المعاناة في طلب العلم، يعني العلم ليس بالسهل، وإلا فما فضل العلماء على العامة؟ فإذا العلم لا ينال بالراحة، لا ينال العلم إلا بالتعب، لا بد من الحفظ، لا بد من الفهم، لا بد من التكرار، لا بد من كثرة الاستماع، لا بد من التردد على مجالس أهل العلم، لا بد من تقييد الفوائد والصبر في طريق العلم. كل هذا يأتي بعد الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه جل وعلا، يأتي العلم بإذن الله عز وجل. وإذا جاهد طالب العلم نفسه على هذا العلم وعلى العمل به، فإن الله عز وجل سيعينه، بل سيرقيه المراتب العالية ويفتح عليه، وسيحفظ مسائل أو يوفق إلى مسائل ربما لم تكن في باله أو في حسبانه. وهذا كله من توفيق الله عز وجل لعبده الذي توكل عليه. ثم ختم خطبة الرسالة بهذا الدعاء، قال: نسأل الله ينفع بها جامعها. وقوله جامعها هنا لم يقل مؤلفها، وهذا من تواضعه رحمه الله، من تواضع أهل العلم، وقارئها، إنه جواد كريم. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بهذه الرسالة والتعليق عليها، وأن يجزي المؤلف وسائر علماء المسلمين، أن يجزيهم عنا خير الجزاء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. تعريف أصول الفقه. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه، وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها، فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. نعم. قال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. بدأ رحمه الله هنا بتعريف ماذا؟ تعريف أصول الفقه، لكنه لم يفصل في التعريف لاختصار الرسالة، عرفه بالمعنى اللقبي، يعني باعتباره لقب على هذا العلم، فقال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. ومن المعلوم أن الأصوليين يعرفون أصول الفقه باعتبارين كما سبق في درس الأمس: باعتبار مركبا إضافيا بتعريف الأصول في اللغة والاصطلاح، والفقه في اللغة والاصطلاح، ولعل يعني فيما مضى يعني غنية لا نحتاج إلى إعادته. وأما في وكذلك الفقه في اللغة والاصطلاح، ثم يضم هذين المصطلحين أصول الفقه أي أدلة الفقه، هذا باعتبار مركبا إضافيا. ثم عرف بعد ذلك قال: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. عرف الفقه هنا بتعريف مختصر أيضا، قال: هو معرفة المسائل والدلائل. معرفة المسائل والدلائل يعني معرفة أحكام المسائل وأدلتها، وهو لا يخرج عن قول العلماء في التعريف الذي سبق معنا في المجلس الماضي، حينما عرف الأصوليون الفقه في الاصطلاح بماذا؟ قالوا: العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهو تعريف للبيضاوي رحمه الله. وبين المسائل بقوله: إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، ويقصد بذلك مسائل تفصيلية، يعني يطلب لكل واحد منهما ماذا؟ حكم خاص بها من الأحكام الخمسة، وهي الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة من الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة، كما بين هنا رحمه الله نوعي الدلائل والفرق بينهما، فقال: هذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره. ثم مثلا لهذه الكلية والإجمالية قال: كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وهذه هي أصول الفقه. وكأنه يقول لنا رحمه الله: هذه الأدلة الإجمالية مجالها أو أنها تبحث وتؤخذ من أين؟ من أصول الفقه. النوع الثاني ماذا قال؟ وأدلة إيش؟ نعم، جزئية تفصيلية. وأدلة جزئية تفصيلية. إذن هو قسم الدلائل إلى نوعين: كلية وهي الأدلة الإجمالية، وجزئية وهي الأدلة التفصيلية. هذه التفصيلية ماذا قال عنها؟ قال: تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، يعني لا بد أن تبنى هذه الأدلة التفصيلية على الكلية. قال: فإذا تمت حكم على الأحكام بها. قال: فإذا تمت حكم على الأحكام بها، يعني لا بد من الربط بين الدليل التفصيلي وبين الدليل الإجمالي. نأتي مثلا أو نضرب مثالا: دليل إجمالي أخذه العلماء من استقراء النصوص التي وردت فيها أوامر الله عز وجل أو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فوصلوا إلى أن الأمر للوجوب، أن الأمر للوجوب. هذا الآن دليل إجمالي أو تفصيلي؟ دليل إجمالي، أو دليل نستطيع أن نسميه دليل كلي، لأن الدليل الإجمالي يدخل في أكثر من باب وفي أكثر من مسألة، وهذا الأمر الوجوب يدخل في مسائل كثيرة. نأتي إلى دليل آخر وهو قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. هذا الآن دليل إجمالي أو تفصيلي؟ لماذا نقول تفصيلي؟ يدخل في مسألة واحدة أو يخص حكما واحدا وهو وجوب الصلاة. فنأتي إلى القاعدة أو الدليل الإجمالي، وكما يقول يعني المناطقة، وإن كنا لا نحتاج إلى مقدماتهم، لكن المؤدى واحد في النتيجة، يجعلون هذا مقدمة كبرى ويأتون إلى الدليل التفصيلي ويجعلونه مقدمة صغرى، فيكون النتيجة أن الصلاة واجبة، يعني الأمر الوجوب، هذا الدليل الإجمالي. ثم نأتي الدليل التفصيلي: وأقيموا الصلاة. طب نحن قلنا الآن الأمر إيش؟ للوجوب. وهنا قلنا، قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، هذا أمر أو ليس بأمر؟ إذن فالأمر للوجوب. فلذلك ابن سعدي رحمه الله، وهذا من يعني بديع تأليفه، يعني أشار إلى هذا كله في عبارة موجزة، قال إلى مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، ثم قال: وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى إيش؟ أن تبنى على الأدلة الكلية. لا بد الدليل التفصيلي يبنى على الدليل الإجمالي. فإذا تمت حكم على الأحكام بها. أرجو أن يكون واضحا الفرق بين الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي، والأمثلة كثيرة جدا على يعني على هذا: وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، هذا كلها أدلة تفصيلية. الأمر للوجوب، النهي للتحريم، هذه كلها أدلة إجمالية. هناك مثال آخر يعني قد يكون يعني أصعب من المثال الأول، لكنه لابد من ذكره حتى نعرف عملية الربط بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. الله جل وعلا قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية، هذه الآية تدل يعني تدل على ماذا؟ على وجوب الوضوء، أليس كذلك؟ تدل على وجوب الوضوء. هل هي دليل، هل هي حكم جزئي أو ليس بحكم جزئي؟ لأنه قال أدلة جزئية، يشير إلى الأدلة التفصيلية. طيب متى صح هذا الحكم الجزئي؟ صح لما صح الاستدلال بقول الله عز وجل في سورة طه: أفعصيت أمري، على أن الأمر يقتضي الوجوب. أو خذ أي آية تدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، فلما صح الاستدلال هنا بهذه الأدلة التفصيلية على أن الأمر يقتضي الوجوب صح الحكم الجزئي هذا الذي هو وجوب الوضوء. هذا كله إشارة، فقط أريد أن أبين كلام الشيخ رحمه الله في قضية البناء وقضية الربط. فإذا لم يصح الاستدلال بهذا الدليل أو عملية البناء فإنه لا يصح الحكم الجزئي، لا بد أن الحكم الجزئي يبنى على الحكم الكلي أو الدليل الإجمالي. ثم عرف المؤلف رحمه الله أصول الفقه، قال: هي العلم بأدلة الفقه الإجمالية، يعني التي تدل على القواعد الكلية والقواعد الإجمالية كما سبق. وهذا لا شك أنه تعريف مختصر، لأن أصول الفقه كما قلنا سابقا ليست حصر على الأدلة كما يقول يعني جمع من الأصوليين، إنما يتناول الموضوعات التي ذكرنا الخمسة، وهي الأدلة الإجمالية، وماذا؟ الأحكام الشرعية، ودلالة الألفاظ، والاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح. ولذلك فإن التعريف البيضاوي رحمه الله حينما عرف أصول الفقه بقوله: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، لا شك أن هذا التعريف أجود وأوسع. إذا عرفنا هنا هذا أيها الأحبة، يظهر لنا حاجة الفقه لأصوله وحاجة الأصول لفروعه، وهذا أشار إليه المصنف رحمه الله في هذه الرسالة لما قال: فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والتفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. فالأصول والفقه مترابطة، لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولذلك اختلف العلماء بأيهما يبدأ. منهم من قال يبدأ بالأصول لأنها على اسمها أصول وتأتي الفروع بعدها، ومنهم من قال بل الفروع يبدأ بها لأنها أسبق. وعلى كل حال فإن الأصول البدء بها مهم، لكن لا بد أن يكون عند طالب العلم أيضا إلمام عند دراسة الأصول بالفروع أو ببعض الفروع حتى يستطيع أن يبني بناء صحيحا. ثم قال: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. هنا إشارة إلى ماذا من المصنف؟ إشارة لطيفة، كل إشارات لطيفة رحمه الله، كما أن الرسالة لطيفة رحمة الله عليه. يشير هنا إلى فوائد أصول الفقه وهي كثيرة. أصول الفقه من العلم الشرعي الذي يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله من الكتاب والسنة. وأيضا أشار هنا قال: وهي أساس النظر والاجتهاد. فكأنه يقول لنا إن من فوائد أصول الفقه أنه يؤدي إلى الاستنباط على أسس سليمة. ولذلك الذين حصل عندهم خلل في القواعد الأصولية لم يصح عندهم الاستدلال، وخرجوا بقواعد غير صحيحة وبقواعد فاسدة. ولهذا فإن أصول الفقه، ولا تظنون أنني أبالغ في هذه الكلمة، أصول الفقه، بل يقول هذا كل يعني متخصص في الأصول عرف الأصول حقيقة، أن معرفة أصول الفقه الذي يتأمل الأصول ويدرسها دراسة صحيحة يستطيع بإذن الله عز وجل أولا أن يفهم النصوص، يستطيع بإذن الله أن يرجح، يستطيع أيضا أن يرد على أهل البدع وأهل الانحراف من خلال أصول الفقه. وكان يعني بعض مشايخنا متع الله في أعمالهم يقول، كان يعني بعضهم ينصح ويقول لا بد من دراسة أصول الفقه دراسة متأنية ودراسة دقيقة، ولا بد أن تضم إليها دراسة العقيدة، لا بد أن تضم إلى أصول الفقه دراسة العقيدة. لماذا؟ لأن هناك مباحث كثيرة في الأصول عقدية، وسبب الخلاف فيها عقدي، تأتي مثلا إلى صيغة الأمر خلاف بين الأصوليين، منهم من قال الأمر له صيغة ومنهم من قال ليس له صيغة. الذين قالوا ليس له صيغة جمع من الأصوليين كلهم على مذهب الأشاعرة، والسبب الخلاف في هذه المسألة الخلاف في كلام الله عز وجل، فالأشاعرة أصلا لا يقرون بأنه تكلم حقيقة، بل يرون أنه كلام إيش؟ كلام نفسي، أنه كلام نفسي، ولذلك قالوا الأمر ليس له صيغة. ولذلك تلاحظون أن كل من تأثر بهذا المذهب الأشعري في الأصول أحيانا إذا عرف يقول المصطلح الفلاني عبارة عن كذا، عبارة عن كذا، لا نحتاج إلى كلمة عبارة، يعني أدخل في التعريف مباشرة. أما قضية عبارة عن كذا عبارة عن كذا هي يعني من الأخطاء التي نجدها في المصطلحات ويسير عليها بعض طلاب العلم ولا ينتبه لها، وكثير منهم يقول هذا، يقول عبارة عن كذا وهو على مذهب سليم وعلى منهج سليم وسديد، لكنه تأثر بهذه التعريفات بكتب الأصول التي على مذهب الأشاعرة. ثم يعني أهل الانحراف حصل عندهم الانحراف في الغالب في أصول الاستدلال، في أصول الاستدلال أو في النتائج التي تخرج لهم من استدلالاتهم. فلذلك لا بد أن ندرس الأصول دراسة يعني دقيقة، ولأنها بها بإذن الله عز وجل تحمى الشريعة ويحفظ الدين ويرد على شبه المخالفين، وأيضا يصان الفقه. إذا درست الأصول دراسة جيدة فإن الفقه يصان بإذن الله عز وجل. يصان من ماذا؟ من أمرين. الأمر الأول دعاوى التجديد المزعومة بوضع مصادر جديدة للتشريع، ونحن لسنا ضد التجديد بمعنى تسهيل العلم وتيسير العلم ويعني ضبط العلم، لكن التجديد الذي يقف أهل العلم ضده، التجديد الذي يقصد به تجديد في أصول التشريع، أصول جديدة. وأيضا الأمر الثاني يصان الفقه من المذاهب التي يدعي أصحابها أنه سيأتي بمذهب جديد، مذهب جديد فقهي، الذي يقول أنه سيأتي مذهب جديد أين يذهب؟ يعني كأنه يقول لم الأئمة رحمهم الله من السلف والخلف كأنهم تركوا فراغا يحتاج أن يأتي فلان من الناس ويسد هذا الفراغ، أو يأتي بمذهب جديد حتى يسير الناس عليه. فلا شك أن دراسة الأصول أيها الأحبة يعني فيها صيانة بإذن الله عز وجل من هذا البلاء. ثم ذكر بعد ذلك فصلا في الأحكام التي يدور الفقه عليها. نقف أو نكمل؟ شوف الإخوان سكتوا، يعني كأن الوعظ كم مضى لنا الآن؟ تجاوزنا ساعة؟ تريدون أن نقف؟ هذا قول واحد. أي مشايخ، أنا ما أريد والله أثقل على أحد، والرسالة مع أنها لطيفة لكنها الشرح والتعليق عليها يطول. طيب، لو أردتم أن نقف بشرط أن نأخذ غدا إن شاء الله يعني وقت أطول، ها؟ طيب لعلنا نختم. نعم، نستمر شوية، ما أدري، أنا ما ودي أكون ثقيل على أحد. طيب لعلنا ربع ساعة نستمر إن شاء الله. طيب نكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهذه نعم. الأحكام الخمسة تتفاوت. نعم. هنا بعد أن عرف الأصول انتقل إلى التعريف بالأول من أنواعه والأحكام الشرعية، واكتفى هنا، لعلنا نلاحظ أنه اكتفى رحمه الله بالأحكام التكليفية. الشيخ رحمه الله ما تعرض للأحكام الوضعية، لأن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي، أي من وضع الشارع الحكيم، وضع هذا الشيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه أو حكم بالصحة والفساد إلى غير ذلك من أنواع الأحكام الوضعية، يعني التي وضعها الشارع. وليس المقصود بالأحكام الوضعية كما أسلفت، ليس المقصود بها كما يتصور البعض أنها من وضع البشر أو القوانين الوضعية، لا، إنما المقصود بالأحكام الوضعية التي وضعها الشارع سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا إلى آخر الأحكام الوضعية. هذا التقسيم الذي ذكره رحمه الله بجعل الأحكام التكليفية خمسة، هذا على مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية رحمهم الله ورحم الله الجميع، فإنهم يفرقون بين الواجب وبين الفرض، فهنا يزيد قسم، يفرقون بين الفرض وبين الواجب، فيكون الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وأيضا يجعلون هناك مكروه كراهة التنزيه، وهناك كراهة التحريم، يعني مكروه ينقسم عندهم إلى كراهة، مكروه كراهة التنزيه ومكروه كراهة التحريم، فيزيد قسما، فتكون الأقسام عند الحنفية كم؟ سبعة أقسام. كراهة التنزيه عند الجمهور تعود إلى المكروه، وكراهة التحريم عند الحنفية عند الجمهور هي من التحريم، تعود إلى التحريم. ثم قال ماذا؟ والمسنون، وهنا رحمه الله خالف السائد عند الأصوليين فسمى المندوب بالمسنون، وجرى هنا على طريقة الفقهاء، على إطلاقات الفقهاء. هنا وصف الأحكام بأنها التي يدور عليها الفقه، يعني الفقه لما كان يبحث في أحكام المسائل الفرعية كانت أحكامها تدور على هذه الأحكام الكلية الخمسة، فقال الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. السؤال هنا هل هذا تعريف الواجب بماهيته بحده؟ الجواب لا، هو تعريف لماذا؟ لحكم الواجب، تعريف لحكم الواجب، فهذا ليس بتعريف الواجب إنما هو حكم الواجب. فإذا سئلت ما حكم الواجب تقول هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإن كان الصواب أيضا حتى في حكم الواجب أن نقول هو الذي يثاب فاعله اختيارا ويعاقب تاركه قصدا، يثاب فاعله اختيارا ويعاقب تاركه قصدا، لأن الإنسان قد يترك الواجب لكن لسبب. إذن هذا حكم الواجب وليس حد الواجب. حد الواجب الصحيح أن يقال هو ما أمر به الشرع أمرا جازما، أو نقول ما طلبه الشرع طلبا جازما. قال والحرام ضده، والحرام يعني ضد الواجب. المعنى لما كان الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه فالمحرم بضده، يعني يثاب تاركه ويعاقب فاعله. والصحيح أن يقال الحرام هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. هناك مسائل كثيرة لكن لا يكفيها الوقت في يعني متعلقة بالواجب والمندوب، لكن يعني ولم يذكرها المصنف رحمه الله فنسير على ما ذكر المؤلف. قال والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويقصد به ماذا؟ المندوب. والمندوب له إطلاقات كثيرة عند الفقهاء، يطلق عليه الرغيبة ويطلق عليه التطوع ويطلق عليه السنة ويطلق عليه النافلة، وهناك فروقات يسيرة بين المندوب وبين هذه المصطلحات، لكن عند الفقهاء يعني يطلقون هذه كلها على المندوب. وتعريف المندوب اصطلاحا، تعريف الصحيح أن نقول ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، والمندوب فيه جبر لنقص الواجبات. ومن باب الفائدة المندوب أنواعه باعتبار تأكده يتنوع إلى أنواع، منه ما هو مندوب مؤكد ويقال سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهناك مطلق السنة، وهناك التطوع، وهناك النافلة. السنة المؤكدة ما ضابطها إذا أردنا أن نفرق يعني تفريقا يعني دقيقا بين هذه المصطلحات؟ السنة المؤكدة قالوا ضابطها أو ضابط السنة المؤكدة هو الشيء الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا لعذر، لزمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا لعذر، كالسنن الرواتب النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولازمها لكن تركها مثلا لسفر أو لغير ذلك فيطلق عليها سنة مؤكدة. مطلق السنة قالوا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حينا ويتركه حينا آخر، يفعله حينا ويتركه حينا آخر، مثل سنة الضحى، سنة الضحى، سنة القدوم مثلا من السفر، حينما يقدم الإنسان من سفر فيصلي ركعتين في المسجد، هذا مطلق السنة. التطوع، التطوع قالوا هو فضائل الأعمال التي لم تحد بقدر ولا بوقت، فضائل الأعمال التي لم تحد بقدر ولا وقت، هذه يطلق عليها التطوع. ثم قال رحمه الله: والمكروه ضد المسنون، ويقصد المندوب، فالمندوب قلنا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فالمكروه قال ضده، يعني يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. قال: والمباح مستوي الطرفين، يقصد بمستوي الطرفين من جهة الإثابة والمعاقبة، فالمباح في أصله لا يثاب ولا يعاقب فاعله، ولا يثاب ولا يعاقب تاركه، هذا باعتبار أصل المباح. انتبهوا لهذه العبارة، باعتبار أصل المباح، لأنه سيأتي من كلام المؤلف بيان لنوع آخر داخل في المباح. فنقول إذن باعتبار أصل المباح، لأنه إذا تعلق به شيء آخر كان فعل متعلق بغيره فيأخذ حكم ذلك الغير. فإذا نقول المباح إذا لم يتعلق به متعلق لذاته فإنه كما ذكر المصنف مستوي الطرفين، إنسان يشرب، يأكل، يلبس، ينام، يعني على الطبيعة، هذا هو أصل المباح. لكن لو فعل هذه الأشياء من طعام وشراب ونوع وتعلق بها شيء آخر، كأن ينوي مثلا بذلك التقرب إلى طاعة، أن ينوي ذلك التقرب إلى الله، أو أن يتقوى بهذا الطعام أو هذا الشراب وهذه الشربة وهذه الأكلة، أن يتقوى بها على الطاعة، فهنا ينتقل من المباح إلى حكم المتعلق فيكون مندوبا. ولذلك نقول المتعلق، لأنه قد يكون المباح أيضا ينتقل إلى الحرام، وقد ينتقل إلى الواجب، وقد ينتقل إلى المكروه، وهذا كله أشار إليه المصنف رحمه الله. قال: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل. وهذا يعني لما انتهى رحمه الله من عرض الأحكام التكليفية وتعريفها بيّن أقسام الواجب أو الفرض بكلام يدل على أن المؤلف لا يفرق بين الواجب والفرض، يعني على مذهب الجمهور. وتقسيم الواجب إلى عيني وكفائي هو تقسيم باعتبار، ليس هو التقسيم، يعني ليس الواجب كله ينقسم إلى هذا التقسيم، إنما هذا باعتبار واحد فقط، وهو باعتبار فاعله، لأن هناك اعتبارات أخرى باعتبار وقته فيحد فيقسم إلى مضيق وموسع. لكن نسير على ما ذكر المصنف رحمه الله، قسم باعتبار الفاعل أو باعتبار من يجب عليه إلى عيني وكفائي. العيني أو الفرض العيني باعتبار وجوبه على كل واحد بعينه، ولهذا وصفه بقول ماذا؟ قال: يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل. وهذا مأخوذ من العين أي الذات، يعني متعلق بالذات، متعلق بأحد الناس، الصلاة مثلا، الصوم، الحج، كل مكلف بالغ عاقل يطلب من هذا الفعل، متعلق بذاته بعينه، متعلق بالفاعل نفسه، فلا تبرأ ذمة الفاعل حتى يأتي به. قال: وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. ماذا يقصد رحمه الله لما يقول وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة؟ يعني أغلب وأنا أحسن أغلب وأكثر أحكام الشريعة، بل إن أركان الإسلام الخمس التي لا يقوم إسلام المرء إلا بها هي من الفرض العيني. القسم الثاني هو الذي يجب فعله ولكن لا يطلب فعله من كل مكلف، بل لو فعله البعض سقط الإثم عن الباقين أو كفى عن الآخرين، وأجر الفاعل دون التارك، وحصل بفعله رفع الإثم ورفع الحرج عمن ترك، وهذا يسمى الفرض الكفاية أو الواجب الكفاية. قال هو الذي يطلب حصوله أو تحصيله من المكلفين، يعني مطالبون به بمجموعهم وليس بأحدهم، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم العلم الشرعي، تغسيل الميت، تجهيزه، الصلاة عليه، دفنه، كل هذه فروض كفايات. ثم قال رحمه الله وهذه الأحكام الخمسة اكتملت ربع ساعة. طيب هو حقيقة ما ودنا نقطع لأنه هو متصل، الكلام متصل ببعضه، تعطونا خمس دقائق بس نبهونا إذا تجاوزنا، كتب الله أجركم. تفضل شيخ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات، فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. نعم، هنا المؤلف رحمه الله بيّن تفاوت هذه الأحكام، وهذا حقيقة مبحث مهم جدا ولعل نختم به، يعني ليست على درجة واحدة. فمثلا باب الأمر، مثلا ليس الأمر بالتوحيد والإيمان كالأمر بأخذ الزينة عند المسجد مثلا، فهذا كما قال تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومرتبتها وآثارها. ثم فصل تفصيلا جميلا هنا لما قال فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا فيه تقرير وتعليل لمشروعية هذه الأحكام التكليفية، وأنها شرعت لماذا؟ لمصلحة المكلفين، وهذا كما قلنا في أول الكلام مما يميز هذه الرسالة. قال فما كانت مصلحة خاصة أو راجحة إلى آخر كلامه، هنا يقرر أن هذه المصالح، يعني أن تفاوت المصالح والمفاسد متوافق مع قوة التكليف. قال فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. إذن التفاضل هنا ثابت في طلب الشارع وفي الثواب، فما كان ثوابه أكثر كان طلبه آكد. ومما يدل على ذلك وجود الترجيح عند تعارض واجبين في حق شخص، كذلك التفاضل في المندوبات مثل قولهم طلب العلم آكد وأفضل من صلاة التطوع. فإذا علم طالب العلم هذا أن بين الأعمال تفاضلا، فإنه يعلم هنا أن الطلب الأفضل هو الأكمل من طلب المفضول، حرصا على اغتنام الأوقات واكتساب الدرجات. وهذا من الأمور المهمة التي ينبه عليها المؤلف رحمه الله، ويمكن أن يؤخذ من كلام المؤلف في قوله إلى حينما قال فبهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، هنا إشارة أن المأمورات والمنهيات ترجع إلى أربعة أقسام كلها ذكرها المؤلف. القسم الأول أن تكون المصلحة ماذا؟ خالصة. المصلحة الخالصة إيش المقصود منها؟ ما معناها؟ يعني التي لا يشوبها أي مفسدة، مصلحة خالصة لا يشوبها أي مفسدة، كالتوحيد والإخلاص والعدل وبر الوالدين، صلة الرحم، هذه يطلق عليها إيش؟ مصلحة خالصة. القسم الثاني المصلحة الراجحة، والمعنى معنى مصلحة راجحة يعني التي تخالطها مفسدة، لكن المصلحة هي الراجحة وهي الأغلب، كالجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله مصلحته راجحة، فيه إعلاء كلمة الله عز وجل، لكن أين المفسدة هنا؟ في تعريض النفس للقتل، لكن المصلحة راجحة وهي مصلحة إعلاء كلمة الله عز وجل. القسم الثالث أن تكون المفسدة خالصة، يعني لا يخالطها مصلحة، كالشرك، الظلم، عقوق الوالدين. القسم الرابع والأخير أن تكون المفسدة راجحة وهي التي تضمنت مصلحة، ولكن جانب المفسدة هو الأغلب، مثل الخمر والميسر والربا. المصلحة أين؟ من جهة لذة اكتساب المال مثلا، مع أنه محرم، والآية تدل على ذلك، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال الله عز وجل في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهذه المنفعة التي في هذه المحرمات لا تكاد تذكر، بل جانب المفسدة هو الغالب. ثم أشار إلى المباح، المباحات هنا، وهو إشارة منه رحمه الله إلى ما أشرت إليه قبل قليل، النوع الثاني من المباح، وهو حينما يتعلق به شيء. قال وقد يتوصل بها، ماذا يقصد لما قال بها؟ أي بالمباحات إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. وهذا تنبيه لطيف منه رحمه الله على هذه المسألة. المباح الذي صار وسيلة لمأمور به أو منهي عنه، فإن حكمه يكون حكم ما كان وسيلة إليه، فمن ما توصل به إلى الخير فهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب، ويثاب على ذلك بحسب نيته كما ضربنا بعض الأمثلة. المباح الذي يتوصل به إلى منهي عنه فهو منهي عنه، مثلا بيع العنب لمن علم أنه يتخذه خمرا، الأكل والشرب من الطيبات مباح، لكن الإسراف فيهما إلى حد التخمة مكروه فينتقل إلى الكراهة، وهكذا. مثلا المباح الذي يؤدي إلى تفويت واجب أو تفويت صلاة أو تعدي على الغير فإنه ينتقل إلى المحرم. وقد بنى العلماء رحمهم الله على هذا المعنى جملة من القواعد، ذكر منها هنا قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وكذلك أيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولعلنا نبدأ بها، يعني نشير إلى هاتين القاعدتين في درس الغد إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا يعني من عباده الموفقين المتقين المخلصين، ونسأله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الأجر العظيم على هذه المجالس والإخوة الحاضرين وكذلك المتابعين. نسأل الله جميع التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.